استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه، كقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال إنما العلم عند الله، أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكم، وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي لا تعقلون ولا تفهمون. قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر ففرحوا به واستبشروا به، وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قوله تدمر أي تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب بأمر ربها، أي بإذن الله لها في ذلك، كقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي. ولهذا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جدا من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إلي؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما شأن الناس؟ فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. عمرو بن العاص وجها يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمرو بن العاص وجها جهة من قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم منزله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قلت نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إلي وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقالت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. لا هنا شوف لاحظ فأذن لها فدخلت، فقلت يا رسول الله ما قالت لي. فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت يعني حملتها الحمية لقومها واستوفزت وقالت نعم يا رسول الله. وقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ فإلى أين يضطر مضرك؟ يضطر مضرك مضرك، لأن بني تميم يعني يتفقون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مضر، بينما بنو تميم يتفقون في إلياس بن مضر من دون العرب، لكنها يعني تعدت إلى مضر. يعني فأين يضطر إذا جعلت الدهناء؟ فقد ضيقت عليهم. قال قلت إن مثلي ما قال إن مثلي ما قال الأول. معزة حملت حتفها. أين حملت هذه ولا حملت هذه؟ حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد؟ اي نعم، يستطعمه الحديث وهو أعلم، وهو أعلم بالحديث منه. نعم، ولكن يستطعمه. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم أسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فلما بلغني أنه قال فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا، يعني مقدار يعني فتحة الخاتم حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق، وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. اي نعم، عاد اوفدوا وافدهم، وكان وافد سوء اختار لهم هلاكهم. نعم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما تقدم في سورة الاعراف. وقال الامام احمد رحمه الله قال حدثنا هارون بن معروف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، وأخرجاه من حديث ابن وهب. طريق أخرى. اللهم صل وسلم. قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن سريع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء. قال هنا الناشئ السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه واصطحابه، ومنه نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ إذا كبر وشب ولم يتكامل. نعم. كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن أمطرت قال اللهم صجبا نافعا. أي هنا قال أي مطرا منهمرا متدفقا صيبا نافعا. نعم. طريق أخرى، قال الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفرت الريح إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا قصة هلاك عاد في سورتي الأعراف وهود بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد والمنة. وقال الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي قال حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم فحملتهم ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا، وكان أهل البوادي فيها، فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا. قال عتت على خزانها الريح، يعني الريح عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب. طيب. قال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني أهل مكة، قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد، وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود، وكانت منازلهم بينهم وبين الشام، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين، وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. وقوله وصرفنا الآيات أي بيناها ووضحناها لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم، بل ضلوا عنهم أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم، وذلك إفكهم أي كذبهم، وما كانوا يفترون أي وافتراعهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بقي يعني من الوقت يمكن قليل إذا كان تمضيها شيخ رمضان في عرض الآيات التي بعدها وشيء من تفسيرها فلا بأس. نعم. وإذ صرفنا المقطع بعدها أعرف أنه طويل لكن نأخذ ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمعت عكرمة عن الزبير في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قال بنخلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة، كادوا يكونون عليه لبدا. قال سفيان البد بعضهم اللبد أو لبدا أي بعضهم على بعض. نعم. تلبد بعضهم على بعض. نعم. كاللبد بعضه على بعض تفرد به أحمد. وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أنهم سبعة من جن نصيبين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة، وقال الإمام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد عبدان، أخبرنا أحمد علي بن أحمد ابن عبدان ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذفت أسماء. نعم. حذفت يعني أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي، أخبرنا مسدد، حدثنا أبو عوانة